ضيع المطر، المطر مكتوب السباع. ما أعرف هذا الأصل، لا ينبغي هذا. يقول لها عزائي لا ينبغي هذا، بيعها ما ينبغي هذا. أما الإنسان يرضي أخاه ويطلب الشيء، أما بيعها ما لها أصل. قد يكون الكاتب لا يسوى بيزتين، لا خير فيه، لا يصلح هذا، هذا ما يصلح هذا ولا ينبغي.